كل ما ترعى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. حديث متفق عليه يعني رواه الشيخان. هذا الحديث مما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر من أفضل الصحابة ومن أشهرهم. ولد قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام واحد، وأسلم في الصحيح مع والده، أي عندما جاء عمر بن الخطاب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان في قضاء الله أن يكون إسلامه في ذلك اليوم ذاته. في ذلك اليوم أسلم أيضا ابنه الصغير عبد الله رضي الله عنه. وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله أو بعده بقليل، ولم يحضر غزوة بدر، كان صغيرا. وحاول أن يشترك مع المسلمين في غزوة أحد فلم يجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، كان 14 عاما يعني، لكنه ألح على أن يكون مع المسلمين في غزوة الأحزاب بعد ذلك، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورد في الصحيح أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخته حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب، قال إن أخاك رجل صالح لو أنه يقوم الليل. فسمع عبد الله مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عنه، فما ترك قيام الليل بعدها قط، وكان شديد الولوع باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل وفي كل ما يذكر، حتى في عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية، وحتى في تصرفاته البشرية، مع العلم بأن ذلك لا يدخل كما قال العلماء في السنة التي ينبغي أن نتأسى برسول الله فيها، ولكن هذا شيء، ودافع الحب إذ يدفع المحب إلى اتباع محبوبه شيء آخر. فرؤي عبد الله بن عمر في يوم من الأيام وقد فتح أزرار قميصه، فلما سئل تبين أن عبد الله بن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على هذه الهيئة، ففعل كما فعل رسول الله. وكان من عادته أنه يمر في الطريق، يمر بشجرة فينزل عن راحلته، ثم يقف تحت تلك الشجرة يصلي، ثم يعود مرة ثانية فيتابع سيره. فإذا سئل لماذا صلى هنا، كان جوابه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى في هذا المكان. كان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كان شديد الولوع بالحج إلى بيت الله الحرام، حج كثيرا واعتمر عمرات أكثر. وتوفي رضي الله عنه في عام 73 من الهجرة، وله من العمر كم؟ 86 سنة. نعم. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الحديث 1630 حديثا. هذه هي مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل رضي الله عنه بمكة شهيدا. نقول قتل، ربما كان هذا هو التعبير الأدق والأصح، لأنه تجرأ مرة على الحجاج وقال له إنك لسفيه مسلط على الناس، فضاق الحجاج ذرعا بهذه الكلمة، فأمر رجلا فسمى زج رمحه، ثم انتظر فرصة كان فيها عبد الله بن عمر يطوف حول الكعبة، فوضع زج رمحه المسموم فوق قدم عبد الله بن عمر وتحامل شيئا عليه، فمرض عبد الله بن عمر أياما ثم توفي رحمه الله تعالى. نعم. هذه خلاصة عن ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث. والحديث مشهور أيها الإخوة، وهو في الصحاح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما ساقه الإمام النووي رحمه الله ليبين لنا من خلال ما سمعتم أهمية النية الخالصة لله عز وجل، وأهمية القصد الذي يتوج به العمل عندما يكون القصد تحقيق مرضاة الله عز وجل. فلقد رأيتم أن هؤلاء الثلاثة من الناس تقربوا إلى الله وتوسلوا إليه لينقذهم مما وقعوا فيه، توسلوا إليه لا بالعمل، لكن إذا دققتم النظر تجدون أنهم إنما توسلوا بماذا؟ بقصدهم الخالص في هذه الأعمال. وسنجد هذا خلال عودنا إلى هذا الحديث بشيء من الشرح والتفصيل. هذا الخبر يرويه لنا رسول الله وهو أصدق الناس. عز وجل. فلقد رأيتم أن هؤلاء الثلاثة من الناس تقربوا إلى الله وتوسلوا إليه لينقذهم مما وقعوا فيه، توسلوا إليه لا بالعمل، لكن إذا دققتم النظر تجدون أنهم إنما توسلوا بماذا؟ بقصدهم الخالص في هذه الأعمال. وسنجد هذا خلال عودنا إلى هذا الحديث بشيء من الشرح والتفصيل. هذا الخبر يرويه لنا رسول الله وهو أصدق الناس. حادثة وقعت في العصور السابقة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم من الأمم السابقة. ونفر كلمة تطلق على الثلاثة وعلى الأكثر إلى العشرة، وتطلق أيضا على الواحد. والمراد بالنفر هنا الواحد، يعني ثلاثة أشخاص، كل واحد منهم نفر. انطلقوا لسفر، لعمل، لمهمة، حتى آواهم المبيت إلى غارٍ. آواهم المبيت أي دفعهم المبيت، دفعتهم حاجتهم إلى المبيت، إلى أن يبحثوا عن غارٍ يأوون إليه ويبيتون فيه إلى الصباح. وجدوا أمامهم غارًا فدخلوه ليناموا ويرقدوا إلى الصباح. الذي حصل أن صخرة تدحرجت من أعلى الجبل ووقعت على فم الغار ثم استقرت هناك، وهذا يحصل كثيرا، لا سيما تلك الجبال التي يصدف أو يصادف أن تتقطع فيها صخور وحجارة. هذه الصخور تقع من أعلى الجبل إلى أسفله ثم تقف في أماكن معينة عندما تجد ما يمسكها. هذه الصخرة استقرت عند فم الغار وأصبحت غطاء محكما للغار الذي كانوا يبيتون فيه. وقال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. صخرة كبيرة لا قبل لهم مجتمعين بأن يدفعوها عن فم هذا الغار، فماذا يصنعون؟ اقترح أحدهم هذا الاقتراح: أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعماله، وهذا شيء مشروع بل مطلوب. يسن للإنسان إن وقع في بلاء أو في ورطة أو في أعم الأحوال أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بعمل صالح قد قام به ووفقه الله إليه، إن كان يعلم أنه قد قام بهذا العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما تقرب به العبد إلى الله العمل الصالح الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. قد يقول قائل: أليس في هذا نوع من الاعتداد بهذا العمل؟ يعني أنا إذا قلت: يا رب أنا أسألك بالعمل الذي قمت به لوجهك أن تكرمني أو أن تعافيني أو أن تصلح من شأني، أليس في هذا نوع من المباهاة بهذا العمل؟ لا، هذا ليس توسلا بجهد بذلته وكنت صاحب فضل فيه، ليس هذا هو المعنى، إنما أنت تتوسل إلى الله بثواب قيضه لك لقاء عمل وفقك الله عز وجل إليه. فأنت إذا وفقت يوما ما لعمل مبروك، يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين أن يكرمهم بالأعطيات وأن يثيبهم على أعمالهم، وإن الله سبحانه وتعالى إذا وعد وفى ولا يخلف الله الميعاد. إذا فأنت تتوسل إلى الله بقبوله لعملك الذي وفقك له، وتطلب من الله بهذا القبول، بهذا القرب الذي أكرمك الله به بسبب هذا العمل، أن ينجيك من هذا البلاء. وفي هذا مزيد من العبودية لله عز وجل، ومزيد من إبراز الضعف والحاجة لله. أما الشيء الذي لا يليق فهو أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى بما قد فعله متفضلا، بما قد فعله من عمل طلبه الله منه فاستحق به الأجر مثل ما يطالب العامل صاحب العمل، يقول له لقد فعلت وتعبت وأنجزت لك هذا العمل، فأسألك بالعدالة التي بيني وبينك أن تعطيني حقي. ليس هذا هو الذي ينوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبدا. الله هو المتفضل فيما وفقك له، ثم هو المتفضل فيما أكرمك به من ثواب، ثم إنك تسأل الله عز وجل أن يزيدك من فضله وتتقرب إليه بتفضله السابق عليك، إذ أكرمك بمثوبة عمل وفقت له خالصا لوجهه، أن يرفع عنك البلاء وأن يرفع عنك هذه المصيبة. وهذا أمر لا إشكال فيه قط. فماذا قال أول هؤلاء الثلاثة؟ قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق أي لا أقدم لهما شرابهما الذي يتناولانه مساء. الغبوق هو الشراب الذي يشربه الإنسان مساء، والصبوح هو الذي يشربه الإنسان في وقت الصباح، أيا كان قهوة شايا أيا كان، شراب المساء يسمى الغبوق وشراب الصباح يسمى الصبوح. ويقال غبقت لهما أو أغبق أو أغبق لهما، أي أقدم لهما شرابهما في وقت المساء. كنت إذا قدمت لهما الشراب مساء بدأت بهما قبل أن ألتفت إلى زوجة وأولاد وخدم وأرقاء لي، كنت أبدأ بهما. ولكن يقول: نأى طلب الشجر بي يوما، كنت أرعى أغنامي فأبعدت الأغنام شيئا لأنني كنت أبحث عن شجر ترعاه الأغنام، واقتضاني هذا أن أبتعد، فلما عدت تأخرت في تلك الليلة، عدت وحملت الغبوق لأبوي، ولكني نظرت وإذا بهما قد ناما انتظراني، ثم طال بهما الانتظار فرقد، كأن الرجل شعر أنه قصر في حقهما، ولعلهما ناما على جوع ووجد ألما شديدا من ذلك في نفسه. يقول الرجل: فكرهت أن أوقظهما، هذا كذلك شيء يعني لا يليق، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا. فماذا صنعت؟ فلبست والقدح على يدي أو يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية أولاده يتضاغون أن يصرخون من الجوع عند قدمي. انتظر الرجل، هذا الشاب يحمل إناء اللبن واقفا على رأس أبويه نائمين إلى أن استيقظا، وطبعا له أولاد هم أيضا جائعون وكانوا يتضاغون جوعا. يقول: لم ألتفت إلى أولادي ولبثت أنتظر يقظة أبوي حتى استيقظا فشربا غبقهما. هذا الذي يقوله هذا الرجل عمل عظيم، عمل عظيم جدا في باب بر الوالدين. والرجل هنا لا يتقرب مع ذلك بهذا العمل العظيم، لكن يتقرب إلى الله بقصده. لذلك قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، أي أنا أسألك بالإخلاص الذي وهبتنيه في هذا العمل إن كنت مخلصا أن تفرج عنا ما نحن فيه. كما قلت لكم، هذا عمل عظيم وامتحان كبير، أولا أن لا ينام ويقف قائما ينتظر يقظة أبويه، في أي لحظة يقوم ينهض أحدهما يقدم له الشراب، في احتمال كل لحظة واحد من المسلمين، لذلك وقف ولم يذهب إلى فراشه. لعلهما لعب الطوق، لعلهما إن ذهب إلى فراشه ونام يستيقظان بعد ساعة فيشعران بألم الجوع بشكل أشد. الرجل نايم، الابن نايم، لعلهما يستيقظان بعد ساعتين، بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة، كل هذا وارد. إذا ما الطريقة من أجل أن يجد هذا الأب أو الأبوان أمامهما شرابهما أو طعمهما بمجرد ما يفتح أحدهما عينيه؟ الطريقة أن يظل واقفا أمامه، هكذا صنع. الابتلاء الثاني أن أولاده أيضا جائعون وأيضا يريدون أن يأكلوا، وهو والد مجبول على الشفقة لأولاده، ولكنه آثر حق الأبوين على شفقته لأولاده. قد يخطر هنا في البال أيها الإخوة، بالنسبة للإنسان يعلم الأحكام الفقهية، أن الفقهاء يقولون الولد مقدم على الأب أو على الأبوين في النفقة. يعني لو أن الرجل كان معسرا وكان ما معه من المال يكفي أن ينفقه إما على أولاده أو على أبويه فقط، من المعروف أن المقدم هم الأولاد ثم الأبوان. طيب، فقد يعترض إنسان فيقول إن هذا الرجل خالف حكم الشرع، إذ كان عليه أن يقدم أولاده على أبويه. الجواب على هذا من وجهين اثنين. أولا، هنا ليست القضية أن هذا الشاب المتقرب إلى الله بهذا العمل لا يملك إلا هذا الإناء من اللبن، وأنه إما أن يكرم به أبويه فيبقى أولاده جياعا، أو أن يكرم به أولاده فيبقى الأبوان جياعا. لا، القصة ليست كذلك. عنده حليب أيضا، عنده طعام آخر للأولاد موجودة حصتهم، لكن المسألة ما هي؟ أيهما يقدم؟ يقدم الأولاد على الأب على الأبوين، أم يقدم الأبوين على الأولاد؟ هذه مسألة أخرى. دفعه تقديره لأبويه بالإضافة إلى شعوره بتقصيره، إذ تأخر عن موعده بالنسبة إليهما وناما بسبب تأخره جائعين، فشعر بسبب ذلك أن عليه أن يؤثر أبويه بالتقديم وأن يجعل عطاءه لأولاده بعدهما. الأمر تماما كما إذا كانت المائدة مبسوطة، وكان الرجل إما أن يكرم أبويه فيدعوهما إلى الطعام أولا، أو أن يدعو الأولاد أولا إلى الطعام، والطعام يكفي الكل. ما الذي فعله هذا الرجل؟ قدم الأبوين، هذا شيء. شيء ثاني، فكرة أن المنفق أي الطرفين يقدم عند ضيق النفقة، يقدم الأصول أم الفروع؟ مسألة اجتهادية عند الإمام الشافعي وعند الإمام مالك وعند كثير من العلماء، جمهور كبير من العلماء، أن الفروع مقدمون على الأصول عند ضيق النفقة. لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الأبوين والأولاد بمرتبة واحدة، بمرتبة واحدة، كما ذهب إلى ذلك كثير من الحنابلة. فهذا الشاب اجتهد، مسألة اجتهادية، وربما هداه اجتهاده إلى أن حق الأبوين في الإنفاق عند ضيق النفقة مقدم على حق الأولاد. وإذا اجتهد المجتهد في مسألة لا نص فيها من كتاب الله له ثواب، فما بالك إذا كان اجتهاده مدفوعا إليه بدافع من مزيد من الاحترام والتقدير والبر لأبويه. نعم، هذا عمل عظيم. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل هذا الكلام: انفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون، لكن انزاحت الصخرة قليلا، أي أن الله استجاب. وهذا منطق عظيم جدا، يقول إن الله عز وجل قد قبل من هذا الإنسان ما عمل، وقدره تقديرا كبيرا، وكتب له الأجر، والأجر العظيم يوم القيامة. ولكن هذه ثمرة من ثمرات ذلك الأجر أظهره له في دار الدنيا. وطبعا لا أريد أن أزيد على هذا شيئا، فحسب هذا الذي قاله رسول الله في هذه القصة دليلا على أهمية البر بالأبوين. بر الأولاد بالآباء أمر عظيم جدا جدا، ولا نريد أن نطيل الحديث في ذلك، ما أظن أن أحدا منا بحاجة إلى بيان هذا. الرجل الثاني تقرب إلى الله بأمر آخر، يقول: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليه، كنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء بجوار ذلك في هذا الشيء، فأردتها على نفسي، أي راودتها عن نفسي، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. السنة في اللغة العربية تعني قحط والشدة والفقر، يعني مرت بها سنة كان وضعها المالي وضعا قاسيا، فقيرة بحاجة، فجاءتني، ولعل هذا الرجل موسر كان، فأعطيتها 20 و100 دينار له على أن تخلي بيني وبين نفسها، فطعن، وكاد الفقر أن يكون كفرا كما ورد في الأثر. حتى إذا قدرت عليه، أي مكنتني من نفسي، ولم يبق بيني وبين أن أصل إلى طلبتي أي حاجة، أي أن الأمر كله ميسر وليس بينه وبين ما يريد أي مانع، عندئذ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كناية واضح معنى الكلام. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيته، أبقيت لها المال وأعرضت عما كنت قد عزمت عليه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. هذا العمل الذي يقوله هذا الرجل عمل عظيم جدا جدا، وهو في ميزان التقرب إلى الله لا يكاد يعدله عمل، كما قال كثير من العلماء. لماذا أيها الإخوة؟ لاحظ، كل المعاصي التي ينهانا الله عنها ويحذرنا منها، إن رجعت إلى فطرتك وجدت أن فطرتك الإنسانية بالطبع تشمئز منه كل المعاصي إلا ما بين الرجل والمرأة. يعني الباري نهانا عن السرقة، والفطرة بطبيعة الحال تشمئز من السرقة. الباري نهانا عن شرب الخمرة، ووالله إن الفطرة الإنسانية لتشمئز من هذا الشراب القذر. والباري عز وجل نهانا عن القتل بدون حق، الإنسانية ترفضه وتتأباه. الباري عز وجل نهانا عن الغيبة، عن النميمة، الفطرة الإنسانية الأصيلة ترفض ذلك. ولكن الله عز وجل نهى الإنسان عن الزنا. هذا العمل إذا رجع الإنسان إلى نفسه وجده تلف نفسه بالفطرة والطبيعة. هذا هو الفرق بين هذه المعصية صلة ما بين الرجل والمرأة وبين المعاصي الأخرى. والحكمة قد يقول قائل لربي عز وجل الإسلام حقيقة دين الفطرة، يعني فعلا كان متساوقا مع حكمه عندما كره إلينا الخمرة والسرقة والفواحش والقتل وعظمها علينا، واضح أنه فعلا الفطرة متفقة مع حكم الله أن الإنسان يشمئز من هذه الأشياء، لكن أين هو مظهر الفطرة عندما حرم الله عز وجل على الرجل الزنا أو حرم على المرأة أيضا الزنا؟ الفطرة تقول أريد، والله عز وجل يقول لا. الباري عز وجل عندما حرم عليك الخمرة حرمها وأوصد الباب ولم يقل لك اشرب هذا النوع من الخمر لأنه يعيبك عن غيره، ولكن عندما حرم عليك الزنا نظرا إلى أن الأمر كما تقول ونظرا إلى أن الفطرة الإنسانية تهفو بطبيعة الحال إلى هذا الأمر، الباري عوضك عن الزنا بماذا؟ بالزواج. فالزواج هو الذي يحول بينك وبين ذلك الشيء المحرم. هذا مثل أن الله عز وجل قال للجائع لا تمد يدك إلى طعام غيرك. الحقيقة عندما يجد الجائع طعام الغير تأخذ نفسه إليه، لكن أعطاه البديل أم لا؟ أعطاه البديل، قال خذ ملكتك مالا وأعطيتك حقا أن تكدى وتشتغل وتأتي برزق، وإن لم تستطع فعلى الدولة أن تغنيك وأن تعطيك حتى تكتفي بالمال فلا تمد عينك إلى مال الآخرين. فالباري عز وجل جعل في الزواج عوضا عن الزنا، عن هذا الأمر. أقول من خلال هذا البيان إن ترفع الإنسان عن هذه المعصية يدل على مرتبة عظيمة يتبوأها الإنسان عند ربه عز وجل، لا سيما إن أتيح له ذلك، والموانع الاجتماعية والمختلفة كلها كانت غير موجودة، ومع ذلك رأى كما قال الله عن سيدنا يوسف برهان ربه فامتنع وترفع لا لشيء إلا لخوفه من الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان له مقام كبير عند الله سبحانه وتعالى. وللمرأة أيضا مقام كبير جدا عندما تقوم بهذا الأمر نفسه فتترفع عن هذه المعصية. السبب أن النفس ما أعانتهما على الترفع، بالعكس النفس كانت تشدهما إليها، بينما المعاصي الأخرى النفس تعين أمر الله عز وجل. لو أنك رجعت إلى الطبيعة الإنسانية الأساسية النفس تشمئز من تلك المعاصي إلا موضوع العلاقة الجنسية، ذلك لأن الله أراد أن يتكاثر الناس وأراد أن يخلف الناس بعضهم بعضا، والطريقة التي أبدعها الله عز وجل هي أن يكون هنالك تزاوج وتلاقي، ولا يتم هذا التلاقي إلا إذا كان هنالك رضا من كل من الرجل والمرأة في الآخر. نعم، هذا الرجل يقول إنه كان يحب ابنة عمه حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، وأنها وقعت في شدة في ضنك من المعيشة، فطالبت منه أن يعطيها قرضا أو صدقة شيئا من المال، فانتهز الفرصة ورأى أنها مجال للاستغلال. تقول أعطيتها 120 دينارا ولكن على أن تمكنني من نفسي. ويبدو أنها في وقعت بين أمرين أشدهما أمر من الآخر، الفقر الملجئ والنفس أيضا البشرية. يقول فوافقت في أول الأمر، ولما أراد أن ينفذ هدفه ووجد أن الأمر قد خضع لمشيئته تماما وليس بينه وبين ما يبغي أي حائل وأي مانع، ذكرته بالله وقالت إياك لا تقم بهذا العمل إلا بحقه، وحقه ما هو؟ الزواج. أي الباري عز وجل ما منعك وما أوصد الباب، ولكنه شرع لك السبيل الطبيعي إلى هذا الأمر. فتريد أن تصل أسلك الطريق ولا تتصور الجذر. هذا ما قالت، هذا الذي قالته هذه المرأة، قالته انطلاقا من حالة علوية جدا هي التي نوع البيان الإلهي بها في سورة يوسف، وهي قوله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وسأحدثكم عن هذا البرهان ما هو. نعم، الرجل سمع هذا الكلام، هو في حالة ربما تجعله لا يفقه شيئا من المنطق، ولا يفقه شيئا من الدين، ولا التخويف من الله عز وجل، ولكن كل هذه المشاعر الشهوانية البشرية صفر، لا شيء أمام استيقاظ هيبة الله عز وجل في القلب، لا شيء. يعلم هذا من ابتلي بهذا. نعم، فيقول الرجل: لما سمعت هذا الكلام قمت وأعرضت وتركت المال. لا شك أن هذا الإنسان لما أعرض شعر بعد ذلك بنشوة وطرب ولذة وسرور لا يمكن أن يشعر بشيء منها إلا من آخر مرضات الله عز وجل على شهوة نفسه وعلى أجيز نيران رغبته المتخذة. نعم، فهذا الإنسان يتقرب إلى الله بهذا الأمر. ترى كيف يأتي هذا البرهان؟ الإنسان عندما ينحدر من أعلى الجبل، كلما مشى بضع خطوات كلما فقد قدرته على التماسك، وكلما اشتد الدافع به إلى الانزلاق. قاعدة يمين يمكن معروف، الشيء الصلب الثقيل متى ما تركته كلما هو أكثر، كلما قدرته في الانتفاع، كلما يعني الجاذبية إلى الأدنى تتضاعف بشكل هندسي. نعم، إذا الشيء المنطقي أن الإنسان كلما دنا إلى الفاحشة بأن مارس مقدماتها شيئا تتر شيئا تتر، أخيرا يفقد إرادته، يفقد طواعيته. طيب، إذا كيف استطاع هذا الإنسان، بل كيف استطاعت تلك أن تذكره بالله سبحانه وتعالى؟ ها هنا يأتي الجواب: برهان الله عز وجل. وهذا البرهان عبارة عن نجد إلهي تأتي في تلك اللحظة دون مقدمات ودون أي جهد يبذله الإنسان، إنما هي نجدة ربانية يبعثها الباري عز وجل للعبد في تلك اللحظة عندما يريد أن يتداركه. هذه النجدة عبارة عن شعور من رهبة الله عز وجل، الخوف من الله، تذكر أن الله يراه، تذكر ما سيأتيه بعد ذلك جزاء على عمله لهذا. هذا الأمر الإنسان لما بده يحاول أن يتكلف ويمكن بها لحظة ما يستطيع، لكن رب العالمين كريم جدا في تلك الحالة ينجد الإنسان. وإذا أنجده بهذا التذكر، بهذا الشعور، بالخوف من الله عز وجل، فقد تلك الحالة الهائجة المحتاجة بين جوانحه، واستيقظ عقله وعاد إليه رشده. هذه هي الحالة التي سماها البيان الإلهي برهان ربه، برهان الله عز وجل. ومن الذي يستأهل هذا البرهان؟ الإنسان اللي كان في بينه وبين الله خيط موصول، وكلما اشتدت صلة الإنسان بربه عن طريق هذه الأداة، عن طريق هذا الخيط الموصول، فإن هذا الإنسان يكون أكثر تعرضا لهذه النجدة الإلهية في الوقت المناسب. كثيرا ما سمعت من شباب، ربما كان الواحد منهم يتصور أنه لو ابتلي بحال من هذه الحالات سيفقد قدرته على الصبر والثبات وستزل به القدم ويقع في المعصية. ولكن ما أكثر من أخبرني بأنه ابتلي ابتلاءات قريبة من هذا النوع في اللحظة الأخيرة جاءته النجدة. إذا من حق هذا الإنسان أن يسأل الله وأن يستنجد به أن يفرج عنه هذا الغم بهذا العمل الذي تقرب به إلى الله، وإن كان المتفضل هو الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول: اللهم إني أسألك بما تفضلت به علي وأكرمتني به أن تكرمنا الآن أيضا فتنقذنا من هذا البلاء الذي نحن فيه. وهذا هو معنى قول رسول الله: ما تركت بعد فتنة أضر أو أشد على الرجال من النساء. وأنتم تلاحظون أن الله عز وجل عندما قال في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من، بدأ بالشهوات فبدأ بماذا؟ بالنساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولهذا التقديم معناه أي هذا البلاء أشد من المصائب كلها. والحديث في هذا يطول في الحقيقة موضوع هذه الفتنة وكيف أن على الأمة الإسلامية أن تتوقع عاقبة هذه الفتنة. الحديث في هذا يطول، ونحن بين أن نختصر الكلام فننهي شرح هذا الحديث أو أن نقف عند هذا الحد، لكن يبدو أن الوقت قد أدركنا فلنقف عند هذا الحد ونتمم الحديث إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.